إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فأخبر سبحانه عن نفسه أن له أسماء، وهي أسماء لا تحصى. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فأسماؤه لا تحصى. وإن منها 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسماء كلها حسنى لا منتهى لحسنها، فالله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا مكافئ له ولا مساوي له ولا مثل له ولا ند له ولا زوج له ولا ولد له. سبحانه أحد لا شبيه له، واحد لا ثاني له، وتر لا زوج له. وحذرنا سبحانه عن الألحاد في أسمائه وصفاته. وذروا، أي اتركوا وابتعدوا واحذروا وحذروا من الذين يلحدون في أسمائه، يميلون بها عن مراده، أو يعطلونها عن صفاتها والمعاني الدالة عليها. وإن من أسمائه سبحانه وتعالى الوكيل، وهذا ورد كثيرا في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل مخبرا عن نفسه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال سبحانه وتعالى: ألا تتخذوا من دوني وكيلا. وقال عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، والآيات في ذلك كثيرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. وعليك أن تتخيل هذا المشهد العظيم، وقد أتي بإبراهيم الخليل عليه السلام وقد أشعل النار العظيمة، وهو يعد الآن ليلقى فيها، فلا يزيد على قوله حسبنا الله ونعم الوكيل، أو أي هو كافينا ونعم الكافي. قال: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم، يقصدون مشركي قريش، وكان ذلك بعد أحد، وقد قتل من أصحابه 70 صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه وسال الدم على وجهه بأبي هو وأمي، وكسرت رباعيته أسنانه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فلما علم أنهم يعدون العدة ليكروا عليهم مرة أخرى، ما زاد هو وأصحابه على قولهم حسبنا الله ونعم الوكيل. وقد ورد أيضا في أحاديث أخرى، واسمه سبحانه وتعالى الوكيل، أي الذي توكل إليه أمور عباده، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، هو الذي يدبر شؤون الخلق، فعليهم أن يتوكلوا عليه وأن يلتجئوا إليه وأن يفوضوا الأمر بين يديه سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، وهو القيوم القائم على كل نفس بما كسبت، قيم وقيام السماوات والأرض سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. كيف تتوكل على الأموات أو على الذين يموتون ولا يملكون من أمرهم شيئا، فضلا عن أن يملكوا من أمور غيرهم شيئا، لا ينفعون ولا يضرون، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، وإنما ذلك كله بيد الله عز وجل، الذي يقول للشيء كن فيكون، وهو على كل شيء قدير، وهو على كل شيء وكيل، وهو على كل شيء كفيل سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذن الوكيل الذي نكل إليه الأمور، الذي نتوكل عليه ونرجع إليه، إليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، فالأمر بيده والملك له والأمر له سبحانه وتعالى، لا معقب لقضائه ولا راد لأمره عز وجل، وإنما تنفذ مشيئته، وكلها بحكمته عز وجل، إليه يرجع الأمر كله. فاعبده، أي أفرده بالعبادة وحده لا شريك له، وتوكل عليه، أي يكن اعتمادك بقلبك بصميم فؤادك عليه وحده. وهذا كقوله الذي نردده في كل ركعة من الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نفردك وحدك لا شريك لك بالعبادة، ونفردك وحدك لا شريك لك بالإعانة، فأنت المعبود بحق وحدك، وأنت المستعان وحدك، إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه سبحانه وتعالى. فإذا علمنا أنه الوكيل، فليكن توكلنا عليه وحده، ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا جائعة وتروح بطانا شباعا لتوكلها على الله عز وجل، لكنها تطير في كون الله تبحث عن معاشها وعن طعام أفراخها، فتأخذ بالأسباب متوكلة على المسبب الوهاب سبحانه وتعالى. تروح خماصا جائعة، ليس في بيتها ثلاجة تضع فيها وتدخر أو تقتات فيها ما تقتات، وإنما هي أعشاش خاوية، ولكنها تعلم أن رزقها بيد الوكيل سبحانه وتعالى. فتروح خماصا جائعة وتعود بطانا شباعا، قد رزقها الله عز وجل ورزقها رزق أفراخها أبنائها. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله سبحانه وتعالى بأن تعتمدوا عليه وتأخذون بالأسباب، فإن الله عز وجل يرزقكم سبحانه وتعالى ويفيض عليكم ويمن عليكم عز وجل. وكم من شخص قد انقطعت الأسباب بين يديه وإذا بدعاء يخرج من قلبه لله مخلصا له الدين، فلا يدري من أين يأتيه الفرج، ولا يدري من أين أتى هذا المال، أو كيف رفعت عنه هذه القضية، أو زال عنه هذا الغم أو ذاك الغم. كل ذلك بيد الله عز وجل، الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. لكن على العبد أن يسعى وأن يأخذ بالأسباب. كان قوم من أهل اليمن يحجون بيت الله عز وجل ولا يتزودون، لا يأخذون معهم الزاد، ويقولون نحن المتوكلون على الله، فأنزل الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. خذ بالأسباب والله ييسر لك. ولذلك قال فيهم عمر رضي الله عنه أولئك المتواكلون، يعني ليسوا بالمتوكلين، وإنما المتوكل الذي يزرع الحبة ثم يتوكل على الله في إنباتها، فهو الذي سعى وزرع ثم الله عز وجل هو الذي ينبتها وهو الذي يثمرها سبحانه وتعالى. فتسعى والله عز وجل يرزقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوته شيئا من ذلك، مع علمه أنه رسول الله وأن الله عز وجل ناصره، ومع ذلك يدخل مكة وعلى رأسه المغفر ومعه الجيش ويرتب أموره وشؤونه، لعلمه أن الله ينصر من يتخذ أسباب النصر ولا ينصر المتواكلين. فيلبس الخوذة المغفر، خوذة القتال، مع أنه يعلم أن الله عز وجل يحميه وأن الله عز وجل يحفظه، ولكنه يأخذ بالأسباب. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج يربط البراق في الحلقة التي يربط فيها الأنبياء، مع علمه أن البراق دابة مأمورة لن تذهب، ولكنه الأخذ بالأسباب كما علمه الملك الوهاب. ولذلك في الهجرة يتخذ دليلاً يدله على الطريق، يأخذ بالسبب الموصل إلى المراد، لأن كثيراً من الناس يتواكل لا يعمل، وكثير منهم يعتمد على التسول ويمد كفيه إلى الناس، ولو أنه بذل ما يبذله في التسول من بذل ماء وجهه ومن المشقة التي يلقاها بأن يعمل عملا حلالا يسترزق منه لكان خيرا له، ولكان أجدى له، ولكان أحفظ لماء وجهه. فاتقوا الله عز وجل في السائلين والمتسولين. فأما السائل فلا تنهر، وهو المحتاج، وستجده بجوار بيتك فوقك أو بجوارك أو قريبا منك أو غير ذلك. وأما المتسول الذي يدور في السكك والشوارع والمحطات ونحو ذلك يأخذ من كل من يلقاه يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وعاما بعد عام، فهذا كالذي يشرب من ماء البحر ولا يرتوي، عافانا الله وإياكم. وإنما السائل الذي تكفيه اللقمة واللقيمة ويكفيه الشيء اليسير ينتفع به وتراه يحرج من ذلك غاية الإحراج، حتى إنه يحسبه الجاهل غنيا كما أخبر الله عز وجل يحسبهم الجاهل أغنياء، يعني وما هم بأغنياء ولكنهم يتعففون. فهؤلاء تبحث عنهم حتى تجدهم، لأن مالك هذا حق واجب لهم، تسعى وراءهم حتى تلقاهم. وأما أن ترى الأمر سهلا في من يلقاك في الشارع أو في الطريق فتعطيه ولا تدري من هو ولا ما حاجته ولا نحو من ذلك، وكثير منا نعلم أنهم يتسولون ويمتهنون هذه المهنة، ولو أعطيتهم ما أعطيتهم لا يكفيهم، سيأخذون منك ومن غيرك. فاتقوا الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يتوكل على الله الوكيل سبحانه وتعالى وأن يأخذ بالأسباب، وإلا فإنه مسؤول عن هذا كله. نتعبد لله عز وجل باسمه الوكيل، ونعتمد عليه وحده سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، على الله عز وجل وحده. ولذلك قدم الجار والمجرور وعلى ربهم يتوكلون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولذلك يقول العبد عند خروجه من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. فالعبد يقول بسم الله سبحانه وتعالى توكلت على الله في خروجي إلى عملي أو إلى أي مكان أقصد، أتوكل على الله عز وجل، فيناديه مناد من الله هديت إلى الحق وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أن يقول توكلت على الله وعليك، وإنما الحق أنك تتوكل على الله وحده سبحانه وتعالى. قال رجل للنبي ما شاء الله وشئ، قال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئ، أو قل ما شاء الله وحده. نسأل الله عز وجل أن يغفر منا وأن يتقبل منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتوفى الصالحين ويتولى الصالحين سبحانه وتعالى. نعبده وعليه نتوكل وإليه نلتجئ ونسأله حسن الخاتمة. عباد الله، من صور التوكل على الله عز وجل هذه أم موسى عليه السلام التي أوحى الله عز وجل إليها إذا خافت عليه وهو بعد رضيع صغير لا يملك من أمره شيئا، أن تضعه في صندوق وتلقي به في اليم، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فانظر إلى هذه المرأة، أم تحمل رضيعها ولكن مع صدق توكلها على ربها تضعه في تابوت في صندوق وتلقي به في اليم، لا تدري إلى أين يذهب، لكنها على ثقة تامة بالوكيل سبحانه، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. حتى إن موسى عليه السلام ليربى في بيت عدو الله فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، والذي كان يذبح ذكران بني إسرائيل، يربى موسى في بيته وترضعه أم موسى. انظر كيف يسير الأمور سبحانه وتعالى، وكيف يجمع لك الأمور التي تظن أنها لا تكون فإذا بها قد كانت، فتوكل عليه عز وجل ولا تتوكل على غيره. وهذا خالد رضي الله عنه في إحدى غزواته وفتوحاته، وكان أن الناس شكوا في أمر الرسالة وصدق الرسول وصحة الإسلام، فشرب السم أمامهم، سم زعاف كان بيد كبيرهم، شربه على ثقة بالله متوكلا عليه، مريدا بذلك إظهار نبوة النبي لكرامة ذاك الولي خالد بن الوليد رضي الله عنه سيف الله المسلول، فشربه فلم يضره شيئا ليقينه أن الأمر بيد الله عز وجل، وأنه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأن الأمر إليه والمرجع إليه عز وجل. وهذا العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في بعض الغزوات واضطروا إلى عبور نهر وليس معهم ما يعبرون عليه، يقول أبو هريرة: والله كنا 4,000 مقاتل من أصحاب النبي وأتباعهم، فعبرناه والله ما ابتل خف ولا حافر. عبروا عليه على الماء، وهذا حدث في غير مرة مع العلاء بن الحضرمي ومع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في كرامات كانت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيمانهم ويقينهم بربهم سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء وكيل، وأنه بكل جميل كفيل سبحانه وتعالى. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا من بني إسرائيل استسلف رجلا من بني إسرائيل، يعني أراد منه سلفة 1,000 دينار، وكان هذا الرجل لا يعطي المال إلا بشهيد وكفيل، فقال له: أين شهيدك؟ قال: الله. قال: كفى بالله شهيدا. أين كفيلك؟ قال: الله. قال: كفى بالله كفيلا. ثم أخذ المال وانطلق يضرب في الأرض، يتاجر في أرض الله حتى كثر المال بحمد الله. فلما كان موعد الأجل بسداد الدين عاد الرجل ومعه 1,000 دينار، ولكن حال دونه وبين غريمه البحر، وكان موج متلاطم ولا مركب يركبه. ماذا يصنع الرجل وهو قد جعل الله عز وجل عليه شهيدا، وقد جعل الله عز وجل عليه كفيلا، ولكن الأسباب تحول بينه وبين الدائن أن يوفيه دينه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلما لم يجد مركبا حينئذ أتى بخشبة فنقرها، حفرها، ووضع فيها 1,000 دينار، ثم وضع معها رسالة من فلان إلى فلان، ثم زجج الخشبة بالزج بحيث لا يدخل الماء إلى الرسالة ولا إلى الدنانير، ثم ألقاها على بركة الله سيري. وكان الرجل الدائن قد خرج لعله أن يجد صاحبه قد جاء في الموعد المضروب، فما وجد مركبا ولا وجد أحدا، ولكنه وجد خشبة فأخذها حطبا لقومه أو لأهله، فلما ذهب إلى البيت فنشروها أو كسروها وجدوا الدنانير ووجدوا الرسالة. ثم إن الرجل في اليوم التالي جاء بـ1,000 أخرى ظنا منه أن 1,000 لم تبلغ، وإنما هو وفى الذي عليه. يا رب اتخذتك شهيدا وقد فعلت، يا رب اتخذتك كفيلا وقد فعلت، وأديت في الموعد المضروب بيني وبينه. فلما جاء بيته وطرق عليه بابه فخرج إليه فأعطاه الألف دينار. فقال الرجل: ألم تكن أرسلت إلي من شيء؟ قال: لا. ظنا منه أن هذا لا يكون أن تصل الخشبة وأن يأخذها هذا الرجل بعينه، ولكن الذي قدر المقادير على كل شيء قدير. قال: يا عبد الله، إن الله قد وفى دينك وقد بلغتني رسالتك، فخذ الألف دينار وعد راشدا. هكذا يكون الأمر لمن يثق بالله سبحانه وتعالى، ومن يكون يقينه بالله عز وجل، ومن على الله يتوكل، وحينئذ سيرسل إليه ويرزق من حيث لا يحتسب. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا بينما يسير في الصحراء إذ سمع صوتا في سحابة يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان. يا الله، يذكر باسمه واسم أبيه. هكذا البار بره يعود على أهله، على والديه، حتى إنه ليذكر في الملأ الأعلى أو عند الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى عليه وسلم فيقال: فلان ابن فلان، فيبر والده هنالك في الملأ الأعلى أو بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسقي حديقة فلان ابن فلان. قال: فإذا بالسحابة تنفصل لتكب ماءها، تسكب ماءها في حرة، أي في منطقة صخور، ثم يسير الماء في قناة. قال: فسرت مع الماء فإذا حديقة رجل بمسحاته بفأسه يسير الماء أن شاء. فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان ابن فلان، للاسم الذي سمعه كان يتردد في السحابة. قال: ما الذي تفعل؟ لأني سمعت صوتا في السحابة يقول: اسق حديقة فلان ابن فلان. قال: إن هذه الحديقة أجعلها ثلاثة أثلاث: ثلث لي ولأهلي نطعم، وثلث لله عز وجل في الفقراء والمحتاجين والمساكين، وثلث أردها فيها مرة أخرى يستثمره. قال: هذا الذي بلغ بك. فإذا ما كنت على يقين من عطاء ربك وعلى يقين من هبة ربك، فإنك تبذل المال لوجه الله يأتيك أضعافا مضاعفة يا عبد الله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وما نقص مال من صدقة. فعلى ربكم فتوكلوا في أقوالكم، وعلى ربكم فتوكلوا في أفعالكم، وعلى ربكم فتوكلوا في صدقاتكم، وعلى ربكم فتوكلوا في تربية أولادكم، وعلى ربكم فتوكلوا في سائر أموركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. Thank you.